يا أيها الناس خافوا الله والتزموا أوامره واجتنبوا نواهيه، فهو الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء، ونشر منهما في أنحاء الأرض رجالا كثيرا ونساء كثيرات، وراقبوا الله الذي يسأل به بعضكم بعضا، واحذروا أن تقطعوا أرحامكم، إن الله مراقب لجميع أحوالكم.